قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة 31 في مادة أصول الفقه للمستوى الثالث، وسنتكلم في هذه الحلقة إن شاء الله عن مسألة رواية الحديث بالمعنى. هل يجوز للراوي أن يروي الحديث بالمعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ وهذه المسألة مما وقع فيها الخلاف قديما وحديثا بين الفقهاء والأصوليين والمحدثين. وقبل أن ندخل في الخلاف وأقوال العلماء وما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى، لا بد أن نحرر محل النزاع فنقول: الأمر الأول لتحرير محل النزاع أنه لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للجاهل بمعنى الكلام ومواقع الخطاب والألفاظ المحتملة منها وغير المحتملة أن يروي الحديث على معناه، بل لا بد من اتباع اللفظ. إذن هذا الأمر محل اتفاق بين العلماء أنه لا يجوز للرجل الجاهل بمعنى الكلام ومواقع الخطاب والألفاظ المحتملة وغير المحتملة أن يروي الحديث على المعنى، بل لا بد له من اتباع اللفظ. الأمر الثاني أنه لا يجوز للمحدث العالم أن يروي الحديث على المعنى إذا كان اللفظ غامضا ومحتملا، أنه لا يجوز للمحدث العالم أن يروي الحديث على المعنى إذا كان اللفظ غامضا ومحتملا، لأنه يرويه على معنى يستخرجه فيغلط فيه وقد يصيب أحيانا. هذا هو الأمر الثاني، إذا كان اللفظ غامضا أو محتملا فإنه لا يجوز للمحدث العالم بمواقع الألفاظ أن يروي الحديث بالمعنى حتى لا يقع الإشكال. الأمر الثالث أنه لا خلاف بين العلماء أيضا فإن الحديث المتعبد بلفظه كلفظ التشهد والآذان وكذلك ما عرف من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم التي اختص بها عليه الصلاة والسلام، هذه الأمور لا خلاف بين العلماء فيها أنها لا تروى بالمعنى بل لا بد فيها من اللفظ. إذن الأمر الثالث أنه باتفاق العلماء أن الألفاظ التي تعبدنا بألفاظها التي تعبدنا بحروفها كألفاظ التشهد والأذان والأذكار ونحوها وكذلك جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم التي اختص بها أنها لا تروى بالمعنى بل لا بد فيها من اللفظ. هذه هي الأمور الثلاثة في تحرير محل النزاع، وهي محل اتفاق بين العلماء. ويبقى الخلاف في رواية الحديث بالمعنى للعالم الذي يفرق بين الألفاظ المحتملة وغير المحتملة، وكذلك في الأحاديث التي لم نتعبد بألفاظها وليست من جوامع الكلم، فمثل الألفاظ المترادفة كالقعود مكان الجلوس والصب مكان الإراقة والحظر مكان التحريم والمعرفة مكان العلم وهكذا، فهذه لا يتطرق إليها خطأ لأن الألفاظ فيها مترادفة وقد يكون لفظ أظهر من لفظ أو أعم من لفظ وهكذا. كما أنه لا يجوز أيضا، ويمكن أن تضاف نقطة رابعة، لا يجوز للعالم أن يروي فيما فهمه بل أن يروي فيما سمعه بلفظ مرادف لا فيما استنبطه، بمعنى لا يأتي بأمر يستدل به أو يستنبطه بأنه فهمه من هذا اللفظ، بل لا بد أن يسمع اللفظ فيرويه بمعناه المقارب له. هذا بالنسبة لتحرير محل النزاع. وعليه فقد اختلف العلماء في مسألة رواية الحديث بالمعنى فيما عدا الأمور التي اتفق عليها العلماء، فعلى ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى مطلقة، وهذا مذهب جمهور المحدثين، والأصوليين والفقهاء، وصححه من الأئمة الإمام ابن الصلاح والإمام العراقي رحمه الله الجميع. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، وهذا القول قال به بعض المحدثين وبعض السلف كابن سيرين وأبو بكر الرازي والإمام ابن حزم، ونقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذن هذا هو القول الثاني، ينقل عن مالك رحمه الله، وهو رأي ابن سيرين وأبو بكر الحنفي الرازي وكذلك ابن حزم الظاهري، قالوا لا يجوز رواية الحديث بالمعنى مطلقا. القول الثالث وهو جواز رواية الحديث بالمعنى إذا كان الراوي فقيها، جواز رواية الحديث بالمعنى إذا كان الراوي فقيها، وهذا مذهب الحنفية. ننتقل إلى الأدلة. أدلة القول الأول، أدلة القول الأول وهم القائلون بالجواز مطلقا، استدلوا بعدة أدلة. الدليل الأول الإجماع، استدلوا بالإجماع، قالوا أن العلماء أجمعوا على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم، فإذا جاز إبدال لفظة عربية بعجمية ترادفها فمن باب أولى أن يكون بعربية. إذن هذا هو الدليل الأول، الإجماع، حيث أجمع العلماء على جواز شرح الشرع، شرح الشريعة للعجم بلسانهم، فإذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها فمن باب أولى أن تبدل بعربية، هذا من باب أولى. الدليل الثاني قالوا إن سفراء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبلغون أوامره عليه الصلاة والسلام إلى الناس بلغاتهم، كانوا يبلغون أوامره صلى الله عليه وسلم إلى الناس بلغاتهم، مما يدل على جواز رواية الحديث بالمعنى، لأنه إذا نقله بلغاتهم فلن ينقله بلفظه الذي قاله صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث أنهم قالوا أن الألفاظ لا تعبد فيها، ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم لا تعبد فيها كما هو الحال في القرآن، إنما المقصود منها فهم المعنى وإيصاله إلى الخلق. المقصود من الحديث هو فهم المعنى وإيصاله إلى الخلق، التي الألفاظ التي تعبدنا بها هي القرآن الكريم، أما السنة وأحاديث عليه الصلاة والسلام لم نتعبد بألفاظها. الدليل الرابع قالوا أن الخطب والوقائع، الخطب المتحدة والوقائع، رواها الصحابة بألفاظ مختلفة. النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة عرفة مرة واحدة، ومع ذلك رويت بألفاظ مختلفة. الوقائع التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم سواء الغزوات كأحد وبدر والخندق وغيرها، والقصص التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم، هذه الوقائع واحدة لم تتكرر، ومع ذلك ينقلها الصحابة بألفاظ مختلفة، مما يدل على جواز رواية الحديث بالمعنى. هذا هو الدليل الرابع. أما الدليل الخامس فقالوا أن الشهادة آكد من الرواية، الشهادة آكد من الرواية، والرواية يحتاط فيها أكثر مما يحتاط في الرواية، ولو سمع الشاهد شاهدا يشهد بالعجمية جاز له أن يشهد على شهادته بالعربية، أن الشهادة آكد من الرواية، ولو سمع الشاهد شاهدا يشهد بالعجمية جاز له أن يشهد على شهادته بالعربية، فمن باب أولى أن يجوز نقل الحديث بالمعنى. إذا كان الشاهد يسمع الكلام بالعجمية ثم ينقله بمعناه إلى العربية، فمن باب أولى أن ينقل العربية أو أن يعبر بالعربية بعربية أخرى ترادفها وبمعناها. هذا هو الدليل الخامس. أما السادس قالوا أنه تجوز الرواية عن النبي، عن غير النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، فكذلك عنه صلى الله عليه وسلم، فإن الكذب فيهما حرام. قالوا تجوز الرواية عن غير النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، فكذلك عنه، فإن الكذب فيهما حرام. فهنا قاسوا رواية النبي صلى الله عليه وسلم على رواية غيره، فكما أن رواية غيره يجوز فيها أن تروى بالمعنى، فكذلك رواية النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الكذب واحد فيهما، فهو كذب، فالكذب واحد سواء كان عليه على النبي صلى الله عليه وسلم أو على غيره، مع أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أشد وأعظم. هذا بالنسبة لأدلة القائلين بجواز رواية الحديث مطلقا، وهم جمهور العلماء. أما القائلون بأنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، فقد استدلوا بعدة أدلة. الدليل الأول، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي، نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على نقل الحديث كما سمعه، والسبب في ذلك تفاوت الناس في الفقه والفهم، فأوجب ذلك منع تبديل اللفظ بلفظ آخر، فلا بد من مراعاة اللفظ المسموع. هذا هو وجه الدلالة من هذا الحديث. قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على نقل الحديث كما سمعه، والسبب في ذلك تفاوت الناس في الفقه والفهم، فأوجب ذلك منع تبديل اللفظ بلفظ آخر، بل لا بد من اتباع أو مراعاة اللفظ المسموع. الدليل الثاني لهم، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أذكار النوم، أو إذا أوى إلى فراشه ماذا يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي علمه: إذا أخذت مضجعك فقل كان من لفظ آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال الصحابي وهو البراء: وبرسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وبنبيك الذي أرسلت. فعاد عليه الصلاة والسلام عليه مرة أخرى وأصر على أن تكون اللفظة بنبيك الذي أرسلت وليس برسولك الذي أرسلت. ووجه الدلالة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للذي علمه الدعاء أن يخالف لفظه صلى الله عليه وسلم، لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم للبراء الذي علمه الدعاء، لم يشرع له أن يخالف لفظه، فهذا يدل على عدم جواز نقل الحديث بالمعنى. هذا الدليل من أقوى أدلة القول الثاني، ويمكن أن يجاب عنه بعدة أجوبة. الجواب الأول أن هذا اللفظ من الأذكار المتعبد بألفاظها، وهي خارجة عن محل النزاع كما سبق ذكره. الأمر الثاني أن لفظ النبي أخص من لفظ الرسول، أن لفظ النبي أخص من لفظ الرسول، فاسم الرسالة يقع على النبي، يقع على الكافة، اسم الرسالة يقع على الكافة، على الرسول، على الأنبياء وعلى غيرهم، بينما اسم النبي لا يطلق إلا على الأنبياء. فعندما تقول الرسول فهذا يدخل فيه الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويدخل فيهم الرسل من غيرهم، لكن عندما تقول النبي فالنبي لا يدخل فيه إلا الأنبياء فقط، فلذا كان لفظ النبي أخص من لفظ الرسول وأولى. هذا جواب ثان عما استدل به هؤلاء. أما الجواب الثالث، قالوا أن قول الصحابي وبرسولك الذي أرسلت تكرار لا فائدة منه، تكرار لا فائدة منه، فلذا وليس ويعد عيبا في الكلام أن يكرر اللفظة مرة أخرى، كان يقول برسولك الذي أرسلت، فهذا فيه نوع من التكرار، رسولك وأرسلت، فكان لابد من المغايرة حتى تكون العبارة أسلم وأفضل وأفصح، فقال وبنبيك الذي أرسلت. هذا هو الجواب الثاني على ما ذكره هؤلاء. إذن ثلاثة أجوبة هي: الأول أن هذا من الأذكار المتعبد بها، الثاني أن لفظ النبي أخص من لفظ الرسول، لأن الرسالة تقع على الكافة الأنبياء وغيرهم، بينما اسم النبي لا يقع إلا على الأنبياء فقط. الثالث أن قوله وبرسولك تكرار لا فائدة منه، وهو يخالف الأفصح والأفضل، ولذا قال له عليه الصلاة والسلام وبنبيك الذي أرسلت. الدليل الثالث لهؤلاء قالوا أن في نقل الحديث بالمعنى محذور، هذا المحذور أنه يؤدي، المحذور هو أنه يؤدي إلى التدرج في طمس الحديث وهكذا. قالوا أن نقل الحديث بالمعنى يؤدي، أن نقل الحديث بالمعنى يؤدي إلى التدرج في طمس الحديث وهكذا، إلى أن يصل الحديث مختلف. وهذا معروف من خلال نقل الأخبار، فأحيانا ينقل الناس خبر ثم يزيد عليه الآخر ثم يزيد الثالث ثم ينقص الرابع ثم الخامس، فيأتي الخبر مشوها. هذا في أخبار الناس، فكيف بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحتى سدا لذريعة التصرف في أخباره صلى الله عليه وسلم وتحريفها، نقول أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى. هذا هو القول الثاني، وهذه أدلته، ثلاثة أدلة. أما القول الثالث وهو جواز رواية الحديث بالمعنى إذا كان الراوي فقيها، وقلنا أنه مذهب الحنفية، فاستدلوا بأن قالوا إن غير الفقيه، الراوي غير الفقيه، يجهل الفرق بين الخاص والعام، وبين الحقيقة والمجاز، وبين الظاهر والأظهر، وبين النص والظاهر والإشارة والعبارة. فربما يحتمل الحديث معنى الخصوص أو معنى المجاز فينقله إلى معنى آخر يحتمله. فلأجل هذا قلنا بأنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى إلا لرجل فقيه يدرك معنى الألفاظ، حتى لا يقع في الخلط بينها. وأجيب عن هذا الاستدلال أن هذا الشرط يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم عفوا في خطبة الوداع: فرب حامل فقيه غير فقيه، فرب حامل فقه غير فقيه، فرب حامل فقه غير فقيه، يعني رب الذي يحمل الفقه غير فقيه، مما يدل على أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى للرجل إذا لم يكن فقيها، إذا لم يكن فقيها بشرط أن يكون عالما باللغة العربية. قالوا أيضا من أدلتهم أن أو يقال في الإجابة عما ذكره هؤلاء، ذكره الحنفية، أن الأخذ بهذا القول، قول الحنفية، يؤدي إلى تعطيل الأحكام، بمعنى أننا لا نقبل الحديث إلا من رجل أو من راو ضعيف. فكثير من الناس ليس من راو فقيه، من راو فقيه، كثير من الناس لا يكون فقيها وينقل خبرا والخبر لم يأتي إلا عن طريقه، فربما أدى هذا إلى تعطيل الأحكام وعدم العمل بها وخلو الشريعة من الأحكام بسبب هذا الشرط الذي يؤدي إلى هذا التعطيل. إذن القول الثالث جواز رواية الحديث بالمعنى إذا كان الراوي فقيها، هذا مذهب الأحناف، وحجتهم أن غير الفقيه يجهل الفرق بين الخاص والعام والحقيقة والمجاز، فربما يحتمل الحديث معنى الخصوص أو المجاز فينقله إلى معنى آخر يحتمله. وأجيب بأن هذا الشرط يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام: فرب حامل فقه غير فقيه، فأشار عليه الصلاة والسلام أن بعض حملة الأخبار لا يكون فقهاء، كما أن الأخذ بهذا الشرط يؤدي إلى تعطيل الأحكام وخلو الوقائع عن حكم لله تعالى. هذه هي الأقوال الثلاثة في المسألة. والحقيقة القول الأول هو أرجح هذه الأقوال، وهو قول الجمهور، مع الأخذ والتأكيد على تحرير محل النزاع الذي سبق، وأنه إذا احتمل اللفظ وعورض فهنا يرجع فيه أيضا إلى الترجيح بين الألفاظ، كما هو عمل المحدثين في كثير من الأخبار. قبل أن أذكر هذا الدليل، ابن قدامة رحمه الله تعالى أجاب عن أدلة القول الأول القول الثاني وهو حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها فكما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. قلنا أن لهم ثلاثة أدلة، هذا الدليل الحديث، والثاني حديث البراء، والثالث أن نقل المعنى، أن نقل الحديث بالمعنى يؤدي إلى التدرج في طمس الحديث وهكذا. ابن قدامة رحمه الله أجاب عن الاستدلال بالحديث فقال أن الحديث حجة لنا، أي حجة للجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة وهي اختلاف الناس في الفقه والفهم، ونحن لا نجوزه لمن لا يفهم، لا نجوزه لغير من يفهم. إذن هذا ما يسمى بالقلب، أي أن الحديث حجة لنا وليست لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة وهو اختلاف الناس في الفقه، ونحن لا نجوزه لغير من يفهم، بل نجوزه للذي يفهم دلالات الألفاظ. الأمر الجواب الآخر أن من روى بالمعنى فقد روى كما سمع، أن من روى بالمعنى فقد روى كما سمع، ولهذا لا يعد كذبا، كما في الترجمة عندما ينقل الإنسان ما سمعه ويترجمه إلى لغة أخرى فيكون قد نقل ما سمع وروى ما سمع. أيضا الحديث، هذا جواب ولم يذكره ابن قدامة، أن الحديث حجة عليهم، لأن نفس الحديث هذا الذي يستدلون به قد روي على المعنى، فقال بعضهم رحم الله ومكان نظر الله، وقال بعضهم من سمع بدل امرأ سمع، وبعضهم قال حديثي بدل مقالتي، وبعضهم قال فرب مبلغ أحفظ من سامع، فالحديث رب مبلغ أوعى من سامع، في بعض الألفاظ قال فرب مبلغ أحفظ من سامع وهكذا. فنفس الحديث الذي يستدلون به هو نفسه قد روي بالمعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرة واحدة في خطبة الوداع، فالذين نقلوه من الصحابة بعضهم رواه بالمعنى، فأحدهم قال نظر الله، وبعضهم قال رحم الله، وبعضهم قال امرأ سمع، وبعضهم قال من سمع، بعضهم قال حديثي، وبعضهم قال مقالتي، بعضهم قال رب مبلغ أوعى من سامع، بعضهم قال رب مبلغ أحفظ من سامع، وبعضهم قال فرب حامل فقه غير فقيه، وبعضهم قال فرب حامل فقيه إلى حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يقول ابن قدامة رحمه الله وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرق بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر والأظهر والعام والأعم عند الجمهور، فيبدل لفظا مكان اللفظ فيما لا يختلف الناس فيه كالألفاظ المترادفة مثل القعود والجلوس والصب والإراقة والحظر والتحريم والمعرفة والعلم وسائر ما لا يشك فيه ولا يتطرق إليه الاستنباط والفهم، ولا يجوز إلا فيما فهمه قطعا دون ما فهمه بنوع استنباط واستدلال يختلف فيه، ولا يجوز أيضا للجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ، ومنع منه بعض أصحاب الحديث مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. ولنا أي للجمهور الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم، فإذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها فبعربية أولى، كذلك سفراء النبي صلى الله عليه وسلم يبلغونهم أوامره بلغتهم، وهذا لأننا نعلم أنه لا تعبد في اللفظ وإنما المقصود فهم المعنى وإيصاله إلى الخلق، ويدل على ذلك أن الخطب المتحدة والوقائع رواها الصحابة بألفاظ مختلفة، ولأن الشهادة أكد من الرواية، ولو سمع الشاهد شاهدا يشهد بالعجمية جاز أن يشهد على شهادته بالعربية، ولأنه لا تجوز الرواية عن غير النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى فكذلك عنه، فإن الكذب فيهما حرام. والحديث حجة لنا لأنه ذكر العلة واختلاف الناس في الفقه والفهم، ونحن لا نجوزه لغير من يفهم. وهناك جواب آخر، أن من روى بالمعنى فقد روى كما سمع، ولهذا لا يعد كذبا. قال أبو الخطاب ولا يجوز أن يبدل لفظا بأظهر منه، لأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي تارة، هذا عند من يمنع رواية الحديث بالمعنى، قال حتى إذا كان بلفظ أظهر فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قصد هذا اللفظ. وذكرنا أن الراجح هو مذهب الجمهور وهو جواز رواية الحديث بالمعنى بالضوابط التي مرت آنفا. هناك ثمرات الخلاف كثيرة جدا، اختلف الفقهاء في مسائل فقهية بناء على اختلافهم في الحديث، فبعضهم رواه بالمعنى وبعضهم رواه بلفظه. سنقتصر على مثال واحد وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ أتموا فأتموا، وكذا أكثر الرواة عن الزهري وأكثر الرواة عن أبي هريرة كأبي سلمة والأعرج وهمام. وللحديث أيضا شواهد من رواية أبي قتادة وأنس وابن مسعود بلفظ فأتموا، وروي من طريق آخر من طريق أخرى من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ واقض ما سبقك، رواه مسلم. وعند أحمد من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وما فاتكم فاقضوا. ولاختلاف الروايات يتضح أن رواية أتموا أرجح من رواية فاقضوا لما يأتي. واحد، أن الذين قالوا فأتموا أحفظ وألزم لأبي هريرة. الأمر الثاني أن عامة أصحاب الزهري رووه بلفظ فأتموا ولم ينفرد بلفظ فقضوا سوى ابن عيينة. ابن عيينة من الرواة الذين روى عن الزهري هو الذي انفرد فروى فقضوا. قال ابن مسلم أخطأ فيها ابن عيينة، أخطأ فيها ابن عيينة. وعلى التالي إذا قال فقضوا غير فأتموا اختلف الفقهاء، فذكر ابن رجب مسائل كثيرة في كتابه القواعد بناء على الاختلاف في لفظ فأتموا وفقضوا، منها أن آخر ما يقضيه المصلي المسبوق بركعة، المسبوق بركعة، هل هذه الركعة التي يقضيها هل هي أول صلاته أو أول الصلاة بالنسبة له أو هي آخر صلاته؟ هذا مبني على الخلاف في رواية الحديث بالمعنى، وكذلك في مسائل وأدلة وأحاديث كثيرة لا يمكن حصرها، اختلف الفقهاء فيها بناء على اختلافهم في رواية الحديث بالمعنى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا، إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.